أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في استصحاب عدم النسخ من الموارد التي ربما يقال بجريان الاستصحاب فيها إذا حصل شك في الفقيه في نسخ حكم بعد تيقنه، فهل يجري الاستصحاب في موارد الشك في النسخ أم أنه لا يجري؟ في الابتداء يشير المصنف إلى مطلب تقدم في الحلقة السابقة، وهو أن النسخ بمعناه الحقيقي لا مجال له في عالم الملاكات والمبادئ. توضيح ذلك أن النسخ عبارة عن إزالة الحكم وطرو التغير على الحكم، والمعنى الحقيقي لهذا النسخ معناه زوال الحكم مع بقاء الموضوع، وإلا فإن الموضوع لو تغير أو تبدل فلا يقال نسخ، لأن الحكم تابع لوجود موضوعه. فإذا ارتفع الموضوع قهرا يرتفع الحكم، فعندما نقول نسخ يعني الموضوع ما زال موجودا ومع ذلك أزلنا الحكم عنه. هذا في عالم الملاك لا يتأتى، لأنه يؤدي إلى نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن في الممكنات بفترة من الفترات أتوهم بوجود مصلحة لي بهذا الشيء، ثم ينكشف لي الخلاف فيتبين أنه لا فيه مفسد. فإزالة أو زوال الملاك إنما ينشأ من الجهل، وإلا من أول الأمر الملاك مع بقاء الموضوع لم يكن موجودا، أنا توهمت أنه موجود، لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى غير ممكن، لأنه فرع الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، في مرحلة الحكم والجعل والاعتبار يمكن أن يأتي النسخ، لكن أيضا لا بمعنى ظهور المجهول. من أول الأمر المولى سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الملاك القائم في هذا الموضوع موجود إلى فترة زمنية، لكنه لمصلحة ما، لسبب ما، شرع الحكم على نحو العموم. قال: إذا أردتم أن تناجوا وتحدثوا النبي حديثا سريا صلى الله عليه وآله فابتدئوا بالصدق. هو من أول الأمر عالم بأن مصلحة هذا الحكم إلى فترة محدودة، لكن في مقام التعبير والصورة جاء بلفظ يدل على العموم الأزمن. ثم لا مانع بعد ذلك أن يأتي ما يرفع هذا الحكم ويزيل هذا الحكم. ولذا كان النسخ عندنا في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التخصيص الأزماني. ما عندنا عام أفرادي وعندنا عام عموم أزماني وعموم أفرادي. العموم الأفرادي أن يشمل اللفظ كل فرد فرد من أفراد العام، مثل أكرم العلماء. أكرم العلماء له عموم أفرادي بالنسبة لكل فرد، لعالم النحو، لعالم الفقه، لعالم الأصول، لعالم الشريعة إلى آخر. وعندنا عموم أزماني في أكرم العلماء، يعني أكرم العلماء في كل آن آن، هذا عموم أزماني. فتارة نخصص الأفراد، فهذا هو التخصيص الاصطلاحي، أقول أكرم العلماء لا تكرم النحاة، هذا هو التخصيص ماذا؟ الاصطلاحي. وأخرى أخصص الأزمان بزمن دون آخر، فمثلا أقول إلا يوم الجمعة. هذا طبعا قد البعض يتوهم هكذا أن كل تخصيص أزماني هو ناسخ، لا، النسخ تخصيص أزماني، وليس كل تخصيص أزماني نسخ. فإذا كيف نميز أن هذا التخصيص الأزماني نسخ وهذا التخصيص الأزماني ليس بنسخ؟ إن دلت على العموم الأزماني أداة عموم، كما لو قال مثلا أكرم العلماء في كل آن، شوف في كل آن، ما الذي دل على العموم الأزماني؟ أداة عموم، لا الإطلاق، لا، صرحت في كل زمن، في كل آن، في كل يوم، فدل على العموم الأزماني أداة عموم. فإذا جاء وقال إلا يوم الجمعة، هذا ماذا يكون، نسخ أو تخصيص؟ يكون نسخ. أما لو كان العموم الأزماني مستفاد من الإطلاق، من عدم التقييد بزمن خاص، كما لو قال أكرم كل عالم، هنا كل الأفراد، من أين استفدنا في كل آن؟ من الإطلاق. فلو بعد ذلك جاء دليل يقول لا تكرم العلماء من الآن، هذا يكون ماذا؟ نسخ. فالنسخ تخصيص أزماني، لكن لا في كل مورد يكون هناك تخصيص أزماني، معنى ذلك أن هذا نسخ. واضح الفرق بين المثالين؟ إذ لو صرح عن التعميم على الزمان بأداة عموم يكون مثله مثل التخصيص الأفرادي، تخصيص اصطلاحي. واضح هذا؟ لو قلت لك أكرم العلماء في كل يوم، فما قلت إلا يوم الجمعة، هذا تخصيص وليس نسخا. فالمهم إذن أن النسخ في عقيدتنا يرجع إلى التخصيص الأزماني لمصلحة ما يقتضي إنشاء الحكم مطلق، ظاهر في الاستمرار بمصلحة ما، ثم بعد ذلك يأتي المولى ويرفع هذه الصورة. يعني في الأول وفي نفس الأمر المصلحة أين قائمة؟ قائمة بحسب هذه الفترة الزمنية المحدودة، لكن المولى لم يبرز ذلك يرحمكم الله، ليس واجبا على المولى أن يبرز ذلك، المولى لم يبرز ذلك، ثم في المستقبل عندما وجد فيه مصلحة أبرز ذلك. فهذا حقيقة ماذا؟ النسخ عنده. هذه مقدمة للشروع في البحث. بعد ذلك نرجع إلى صلب الموضوع. عندما نقول هل يجري استصحاب عدم النسخ، إذن لابد أن نفرض أنه يوجد لدينا شك، إذ مع عدم وجود الشك لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. الشك في النسخ يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن نشك في بقاء الجهل، مثلا أمرنا المولى وجعل علينا وجوب التصدق عند مناجاة النبي، جعل علينا وجوب التصدق عند مناجاة النبي، فذهب واحد مثلا إلى الزيارة وأراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فنشك في النسخ من ناحية أن المولى ألغى بموت النبي صلى الله عليه وآله جعله السابق، جعل السابق ماذا كان؟ وجوب الصدقة عند المناجاة. أن هذا الجعل السابق هل ألغاه المولى عند موت النبي صلى الله عليه وآله أم لم يلغ؟ إذن هنا الشك في النسخ راجع إلى الشك في إلغاء جعل السابق. واضح هذا الكلام؟ هذه حالة وهذا نحو، نشك في النسخ للشك في إلغاء الجعل في السابق. وأخرى لا، نشك في النسخ نعلم أن المولى لم يلغي جعله السابق، ما عندنا شك في الإلغاء، لكن من أول الأمر المولى عندما جعل، عندما قال يجب عليكم الصدقة عند المناجاة، هل قيد ذلك بالحياة أم لا؟ إذن لماذا نشك في بقاء الحكم ونسخه؟ للشك أنه من أول الأمر هل كان الحكم مقيدا بالحياة أم لا؟ واضح الفرق بينهما؟ فإذا مرة نشك في ارتفاع وجوب الصدقة لاحتمال إلغاء المولى لجعله بعد موت النبي، يعني الآن إذا أردنا أن نمثل على ذلك في الموالي العرفية، رئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية في أي دولة تجعل حكما من الأحكام، فبعد فترة نشك، منشأ الشك مرة يكون لاحتمال أن هذا البرلمان الجديد عندما جاء ألغى القوانين السابقة أم لم يلغي، هذا واحد من مناشئ الشك. وأخرى لا، نقطع أنه لم يلغي، ولكن هل هذا التشريع الذي شرعه البرلمان السابق هل كان مشروطا بكونهم على رأس السلطة التشريعية، بحيث أنه الآن عندما ذهبوا يزول الحكم لانتفاء شرطه؟ واضح الفرق بين المثالين؟ واضح إن شاء الله. فإذا هناك نحوان للشك. أما النحو الأول يعني في الحقيقة نحن نريد أن نبحث عن هذين النحوين طارة من ناحية الأصل العملي وأخرى من ناحية الأصل اللفظي. مقصودنا من الأصل العملي الاستصحاب، لأن البحث وين؟ في الاستصحاب. ومقصودنا من الأصل اللفظي أصالة الإطلاق. إذا نريد أن نتعرف في كلا الحالتين أنه ما هو الأصل الذي يستخدمه الفقيه. أما في الحالة الأولى، الحالة الأولى ماذا كانت؟ لماذا شككنا في النسخ؟ لاحتمال إلغاء المولى لحكم، ليس كذلك؟ في هذه الحالة لا يمكن لنا أن نتمسك بالأصل اللفظي الذي هو قلنا بأي معنى؟ معنى الإطلاق، لأن الإطلاق إنما يرجع إليه عند الشك. وين؟ متى نرجع إلى الإطلاق؟ عند الشك في دخالة قيده. قل أعطف رقبة، متى نتمسك بالإطلاق؟ عندما نشك في دخالة قيد الإيمان، نتمسك بالإطلاق لرفع هذا القيد وعدم دخالته. موردنا ليس من الشك في وجود قيد، نشك أن المولى ماذا؟ هل ألغى جعله أم لم يلغي؟ إلغاء الجعل ليس قيدا حتى ندفعه بأصالة الإطلاق. فإذن في الصورة الأولى في النحو الأول لا يمكن لنا أن نرجع إلى أصالة الإطلاق. وهل يمكن لنا أن نرجع إلى الأصل العملي يعني الاستصحاب؟ أركان الاستصحاب تامة للوهلة الأولى. ليه؟ لأنه قبل سنة مثلا هذا الحكم كان ثابتا، الآن نشك هل ألغى؟ نستصحب عدم الإلغاء. فأركان الاستصحاب حينئذ تكون تامة. غاية الأمر أشكل على جريان الاستصحاب في هذا النحو بإشكال مشهور قديم نسبه الشيخ الأعظم قبل الشيخ الأعظم. هذا الإشكال موجود. ما هو هذا الإشكال؟ حاصل هذا الإشكال هكذا، صار عندي خلط معلومات سببه الشيخ الأعظم في درس الكفاية اليوم درس الكفاية الثانية. المهم أنا موجود قبل الشيخ الأعظم، إشكال مشهور يجري في بحث النسخ حتى في موارد مثلا استصحاب الشرائع السابقة. مثلا لنفترض أن هناك حكما كان ثابتا في شريعة عيسى عليه السلام، فنشك أن هذا الحكم هل هو ثابت لنا؟ مرجع الشك بالحقيقة إلى ماذا؟ لأن هذا الحكم نسخ أم لم نسخ. فهل يمكن أن نستصحب بقاء الحكم وعدم نسخه؟ هناك شبهة مشهورة حاصلها أن تقول هذه الشبهة يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، يعني أن يكون الموضوع واحد. فيقال حينئذ الذين كان ثابت لهم هذا الحكم من؟ هم النصارى الذين كانوا في زمن عيسى عليه السلام. والمشكوك ثبوت الحكم لهم من؟ نحن. فالموضوع ماذا؟ مختلف. إذن في استصحاب عدم النسخ يوجد هذه الشبهة، شبهة اختلاف الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. ويشترط في جريان الاستصحاب ماذا؟ أن يكون الحكم في القضية المتيقنة والمشكوكة ماذا؟ أن يكون الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة ماذا؟ واحد. واضح هذا؟ فحينئذ فيما نحن فيه مثلا كنا على يقين من وجوب الصدقة بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن الآن نشك بوجوب الصدقة بالنسبة لمن؟ لنا. فالموضوع مختلف، فكيف يجري الاستصحاب؟ واضح هذا الإشكال وهذه الشبهة. فهذا إشكال عام في مسألة النسخ. أما فيما إذا كان، هذا إشكال عام على النسخ، سوف يأتي بعد قليل الجواب عنه بعد ما أجب. فنرجع إلى إذن الصورتين. الصورة الأولى ماذا كانت؟ قلنا نشك في النسخ للشك في إلغاء جعل. قلنا أركان الاستصحاب ماذا؟ تام، يقين صادق وشك لاحق. فنجري الاستصحاب مع قطع النظر عن هذه الشبه التي سوف يأتي الحديث عنها لاحق. لكن مع ذلك يوجد إشكال حتى مع قطع النظر عن هذه الشبه. مرجع هذا الإشكال إلى اختلال الركن الثالث، إلى اختلال الركن الرابع. وهو الأثر. ليه؟ السبب في ذلك أنه ماذا تريد أن تستصحب؟ أنت تشك في إلغاء الجعل، تستصحب ماذا؟ ماذا تستصحب؟ عدم الإلغاء، يعني جعل باقي، صحيح؟ بقاء الجعل ما هو أثر؟ لا أثر له. لأن الأثر هو التنجيز، والتنجيز أثر للمجعول أم للجعل؟ للمجعول. الحكم الفعلي هو المنجز لا للحكم الجعلي. نعم لازم بقاء الجعل فعلية المجعول، لكن هذه ملازمة شرعية أو عقلية؟ عقلية ليست شرعية. ما في آية أو رواية تقول إذا في جعل يعني في مجعول. إذن لا يترتب على ذلك أثر عملي على المستصحب إلا على القول بالأصل. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه سهل. نقول هكذا أنه تقدم على ما في به في آخر درس أو قبل درسين أن تنجز الشيء يكفي فيه وصول الصورة ولا يحتاج أكثر من ذلك. العقل حينئذ يحكم بالمنجزية. مثلا إذا علم المكلف بأن الخمر حرام، هذه كبرى أو صغرى؟ كبرى. وعلم بأن هذا خمر، يحصل تنجز أو لا يحصل؟ وصلت الكبرى ووصلت أهم من أن يكون إحرازه للكبرى والصغرى بالوجدان أو بالتعبد. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا علمت بأن كل خمر حرام. عندما جئنا إلى هذا السائل، هذا السائل الآن أنا أشك في حرمته، أنا أشك في خمريته، لكن يوم أمس كان خمرا، فماذا أفعل؟ أستصحب بقايا الخمري. هنا الصورة كيف ثبتت؟ بالوجدان أو بالتعبد؟ بالتعبد. فلا يضر، المهم أن تصل إلينا الصغرى والكبرى. وصلتا بالوجدان أم وصلتا بالتعبد أم وصلت إحداهما بالوجدان والأخرى بالتعبد؟ المهم أن تصل لنا الصغرى والكبرى فيحصل التنجس. واضح هذا الكلام؟ فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. وصلت الكبرى ببركة الاستصحاب، وهي بقاء الجعل، بقاء وجوب المناجات، صحيح؟ ووصلت الصغرى، لابد أن تحرز بأن الآن عندما تأتي إلى الزيارة وتخاطب النبي صلى الله عليه وآله هذه مناجات. إذا أحرزت كلا الأمرين حصل تنجز، ولا تبقى حالة منتظرة حتى نقول الأثر الذي يترتب على الاستصحاب لازم عقلي، على المستصحب لازم عقلي. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا كله في أي صورة؟ الصورة الأولى. إذن في الصورة الأولى ماذا استفدنا؟ النتيجة النهائية، الأصل اللفظي يجري أو لا يجري؟ لا يجري. ليش؟ ما عندنا شك في التقييد، ولكن الأصل العملي يجري. طيب الآن نقرأ هذا المقدار. تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين. النحو الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، بمعنى احتمال إلغاء المولى لا. الثاني أن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمنية، بمعنى احتمال أن الجعل من أول الأمر تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى هذا الزمان. فإذا كان الشك في النحو الأول فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه. قلنا ماذا؟ غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه، على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، فإثبات المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن. والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. ليه؟ لأن النسخ بهذا المعنى ليس تقييدا، وإنما نشك في إلغاء الجعل، وإنما هو إلغاء للجعل. إلغاء الجعل تقييد؟ لا. وإذا كان الشك من النحو الثاني، كيف جيدا؟ الشك من النحو الثاني مثل ماذا قلنا؟ نشك أن المولى هل قيد وجوب التصدق ب حضور النبي صلى الله عليه وآله أم لم يقيد؟ فإذا كان قد قيد فإذا الآن الآن في زماننا في وجوب للصدقة؟ لا يوجد. وإذا كان لم يقيد فالآن في زماننا يوجد وجوب للصدقة. فكما تلاحظون الأصل اللفظي يجري أو لا يجري؟ يجري. ليش؟ لأن نشك في أنه قيد أم لم يقيد. واضح هذا الكلام؟ إنما الكلام في أن الاستصحاب هل يجري أم لا. هنا المصنف تعرض لشبهة النسخ. أي شبهة؟ التي ذكرناها قبل قليل، شبهة ماذا؟ عدم وحدة موضوع في القضية المتيقنة والمشروع. هناك جوابان عن هذه الشبهة. الجواب الأول يبتني على أن الاستصحاب تنجيزي، والجواب الثاني يبتني على أن الاستصحاب تعليقي. ما تقدم في الدروس السابقة الاستصحاب ينقسم إلى تنجيزي وتعليقي، وتكلمنا عن الاستصحاب التعليقي. هناك استصحاب، إذن رفع الشبهة طارة على أساس أن الاستصحاب تنجيزي، وأخرى على أساس أن الاستصحاب تعليقي. أما رفع الشبهة على أساس الاستصحاب التنجيزي، نقول هذه الشبهة مغالطة. ليه؟ أي شبهة؟ شبهة عدم وحدة الموضوع. هذه الشبهة نشأت من أن جعل الأحكام على نحو القضية الخارجية، يعني الذين ثبت لهم وجوب المناجاة من؟ الصحابة. والمشكوك ثبوت وجوب المناجاة لهم من؟ نحن. أقول الأمر ليس كذلك. وجوب المناجاة لم تجعل على الصحابة، جعلت على من؟ على كل مكلف بالغ عاقل. غاية الأمر في ذاك الزمن الصحابة مصادق للموضوع. الموضوع ما هو؟ كل مكلف بالغ عاقل. الصحابة كانوا مصداق لهذا الموضوع. ملتبس جيدا؟ فحينئذ هذا الموضوع ما زال ثابتا، لم يتبدل، لم يتغير، فنستصحب بقاء الجهل. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه. لنفي ماذا؟ لنفيه ماذا؟ لنفي النسخ الناشئ من الشك في التقييد. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني. فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة. نعم، طبعا هذا الإشكال دائرته ليست مضطردة، دائرته ليست مضطردة، يعني لا يشمل الإنسان المخضرم. يعني مثلا الآن بالنسبة لسلمان الفارسي، عاش في شريعة عيسى وعليه السلام عاش في شريعتنا، يعني عاصر كلا الشريعتين، فكان هو موضوع في الشريعة السابقة ونفسه الآن يشك في ثبوت الحكم له. سلمان لم يتغير، ليس موضوع آخر، ملتفت؟ فهذا الإشكال لا يجري في الإنسان المخضرم. من هو المخضرم؟ الذي عاش في الشريعتين، يعني الذي عاش في الزمان الأول المتيقن وفي الزمان الثاني المشكوك. واضح هذا الكلام؟ لذا قال فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وعلاج ذلك قلنا كم جواب؟ جوابان، جواب بناء على الاستصحاب التنجيزي وجواب بناء على الاستصحاب تعليق. وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، إلا من ناحية ماذا؟ الزمن. وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة، يعني الموضوع الفعلي، هناك المصداق الفعلي كان لكل مكلف الصحابة، في يومنا المصداق الفعلي لكل مكلف أنا وأنت. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في البقاء، في بقاء ما كان، فيجري الاستصحاب. والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب ماذا؟ تنجيزي، مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي مكلف لا الاستصحاب. وبالإمكان الآن نأتي إلى الجواب الثاني. تقول يمكن أن نجيب على هذه الشبهة بناء على كون الاستصحاب تعليق. كيف الاستصحاب التعليقي؟ هكذا نأتي إلى جناب الشيخ ونقول هذا لو كان في الزمن الأول فكان يجب عليه ماذا؟ الصدق. لو كان، فوجوب الصدقة ثابت له بالفعل أو بالتقدير، ثابت له بالفعل بالتقدير لو كان في الزمن الأول. وهذه قضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة، لأن القضية الشرطية تصدق حتى لو مع عدم صدق طرفيها. هو ليس في الزمن الأول، لو كان في الزمن الأول لوجب عليه التصدق. فنشك في بقاء هذه القضية التقديرية عليه نستصحب. طبعا هذا كله مبتني على جريان الاستصحاب التعليق، أما لو لم نؤمن بالاستصحاب التعليق هذا الجواب لا يأتي. يقول وبالإمكان التعويض عنه استصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية أو بصيغته التعليقية. التفت جيدا، هذا الإشكال ليس إشكالا جديدا. إذا تتذكرون في الدرس السابق كان أحد الإشكالات على الاستصحاب التعليقي ما هي؟ وقلنا هذا أهم إشكال، أنه معارض باستصحاب تنجيزي. نفس هذا الإشكال موجود، نفس هذا الإشكال موجود. حاصل هذا الإشكال أنه نشك الآن، بحثنا ماذا كان؟ نشك في وجوب التصدق عند مناجاة النبي بالنسبة له، ليس كذلك؟ هنا يوجد استصحاب منجز، وهو أني أنا مثلا وأنت قبل البلوغ كان واجب علينا الصدقة أو لم يكن؟ لم يكن، فلا نشك في الوجوب، نستصحب عنه. هذا الاستصحاب يعارض استصحاب عدم النسخ. استصحاب عدم النسخ يثبت بقاء الحكم، هذا الاستصحاب أثبت عدم الحكم. واضح؟ فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ يقول هذا نفس الإشكال الذي تقدم في الاستصحاب التعليقي. يقول ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية أو التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه. كيف هذا الاستصحاب؟ استصحاب العدم المنجز، أي استصحاب العدم قبل البلوغ كنا على يقين من عدم الوجوب، ألم نستصحب عدم الوجوب؟ واضح هذا الكلام؟ وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي. استصحاب الكلي التطبيق الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.